زياد ونير ويعمر تحديش خام تساع تريد زياد ونير ويعمر صلي لو ابتدى لو ابتدى يا مبتدي أمعنا أمعنا لرمي يمان خمس طوال خمس طوال يا محضري فرضي فرضي نمت صلي لو ابتدى لو ابتدى يا مبتدي فردلي نام تصلي لو ابتدى نام تيلي همعنا غيرين ميامات فمستور نام حضري فردلي نام تصلي Yeah.